أكبر. الله أكبر يا حاج. افتح عليك. افتح عليك. افتح عليك يا حلاوة يا حاج محمد. والنبي بالراحة علينا. بس هو الأول. ادخل يا ولد. بالراحة علينا يا حاج محمد. احنا معاك الفجر والله ما ورانا حاجة. هو الأول. جو حلو. اللهم صل على النبي. هو الأول. انا مش عارف اجي لك عندك. انا هاجي لك عندك. والآتي. ماشي ده. والظاهر والباطن. وهو بكل شيء. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام الله على التجلي. عليك تجلي والله. زدت يا مولانا. الله الله يا نور على نور يا حاج محمد. الله يفتح عليك. صل على النبي. ايوه يا عم ابراهيم يا شارق اهو. ايوه الله يخليك يا حاج محمد. الله يطول لنا في عمرك يا باشا. حاجه حلوه خالص. هو الذي خلق السماوات والارض في ست قادر قادر على كل شيء. الله أكبر. ثم استوى على العرش. سبحانه. ثم استوى على العرش. ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء الله اكبر. سلام يا عم الحاج محمد. عاوزين شويه حلال كده ولا زي ما انت كده عشان احنا بقى كده بقى خالص. يعلم ما يريد في الارض وما يخرج منها. علم الغيوب يا سيدي. وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وهو معكم أينما كنتم. والله بما تعملون بصير. سبحانه وتعالى. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها السماء وما